رمان ده جمع ولا مش جمع؟ طب مفرده ايه؟ رمان. طب نب مفرده ايه؟ طب عينك. طب رومي، روم، روم مفرده ايه؟ رومي. يبقى مرة يفرق بين الواحد وبين الجمع اما بالياء واما بالايه واما بالتاء. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شقى ظروف؟ قال انا حكمت بان الاولاني بتاع الضرار ما تصلوش فيه وروحوا صلوا في الثاني، وبعد ذلك ارد الامر اليكم لاخذ رايكم كده، تقوم تجد الراي منكم هيوافق مين؟ هيوافق الحكم. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ فيها ثلاث كلمات، شفا وجرف وهار. الشفا هو ماخوذ برضو من الشفا دي اللي هي الطرف ده، الشفا حرف الشيء وطرفه. الناس اللي مزيكوا كده على سواحل البحار يقولوا يعرفوا ان البحار لها نحر كده من ايه؟ نحر من تحت. لما ينحر يسبح تحت شوية ويسيب ايه؟ شفة كده. اه الشفة دي لو واحد جنح يتحوه ايه؟ يعمل ايه؟ يعني اه الشفة دي الطرف ده هو ايه اللي مالوش قاعدة لانه منطور من تحت، دي اسمها ايه؟ شفة. وشفى جرف هي زي ما احنا بنسميه الجرف. اوعى ياد الجرف يقع منك، ياد احذر، ده جرف يعني ايه؟ ايه هينهار. وهار مش متماسك، يمكن لما يبقى صخر ولا حاجه وتبقى كده من الممكن انك انت تقعد زي ما بنعمل البلكونات احمد مثلا. يبقى اذا ايه؟ اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على ايه؟ شفا. وشفى ايه؟ جرف. يبقى تصويره ايه؟ ان الماء اذا نحر من تحت في مستوى الماء نحره وبيضرب الميه، الميه ايه خلاص، يقوم يعمل ايه؟ شفه. من فوق لها سطح كده ومن تحت ما لهاش قاعده، يبقى دي اسمها شفه ايه؟ جرف. وهناك القران لما تكلم ايه؟ واذكروا إذ كنتم أعلام فألف بين أيكم فأصبحتم بنعمته إيه؟ وكنتم على شفا حفرة. يا ريت الحفرة هتقع في مية، إنما الحفرة هتقع في إيه؟ في النار. شوف بقى إيه شكلها بقى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا طرف جرف؟ وبرضو الجرف كل شيء يقبل الانهيار. أما كانوا يفحطوا الآبار علشان يقضي منها، ما ربنا ينزل الأمطار وبعدين يتجري في الوديان يتشربها الأرض وبعد ذلك تعمل ايه؟ يسلكها ينابيع في الأرض. لما يسلكها ينابيع في الارض يقولوا افحطوا ايه؟ ايه حفرة. تقوم الينابيع اللي سالكة في الارض دي من تحت تتجمع في مين؟ في الحفرة. مرة يفحروا الحفرة وياخدوا منها المية، انما بئر غير مطوي يعني مش معمول له جنزير كده من المباني بحيث ان لكن البئر اللي مش مطوي اللي ملوش مباني اي واحد يجي ايه؟ ولذلك ده يرتطم كتير ويقع وينسد. يقوموا يعملوا ايه؟ يطهروه ويقول لك يلا نعمل ايه؟ حجاره حول الحجاره دي عشان تمنع ايه؟ عشان تمنع جرف هار. على شفا جرف هار فانهار. هو انت فاهم ان ده حته وتقعد عليها تقول لا اوعى يا مسجد الضرار مش هينفعك ايه؟ ده حي ايه؟ هينزل بك في النار. فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.